هل الميت بعد دخوله القبر وصعود روحه إلى خالقها يحس بأهله في الدنيا وما فعلوه من بعده؟ ليس لهذا أصل. إذا مات انقطع علمه بأهل الدنيا، يقول جل وعلا إنك لا تسمع الموتى، قال تعالى وما أنت بمسمع ما في القبور. فالمقصود أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به ولا لصالح يدعو له، ولا يعلم أحوال الناس بعد، لا أحوال أهله ولا غيرهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.